Halaman 50, sebelah kiri, baris ketiga, surah ketiga, Ali Imran, termasuk surah Madaniyah, 200 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alif Lam Mim. 2. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 3. Nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. 4. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innalladhina kafaru biayatillahi lahum 'adzabun shadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. 5. Inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa'. 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. 7. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 9. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.